الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ففي الأول بنسأل الإخوة يعني عاملين إيه؟ تمام الحمد لله. والأخوات الأربعين الأخرى عاملين إيه؟ هم فوق الحمد لله وشكر لله. والشباب بتوع الكراسي عاملين إيه؟ لله الحمد والشكر. سجلت صورة قطعت ولا لسه يا بعض؟ المفروض كل واحد أخره مع سجادة الصورة شهر. كل سجادة الصورة أخرت معاه شهر. بعد كده تتقطع وتجيب غيرها بقى من القصة. يعني اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الأثر الدنيوي الديني، عن عطاءات الله في الدنيا لأهل الإيمان وأهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وفي ناس مستنية الامتحانات جاية ليه؟ عشان تشوف بقى وتجرب ربنا وتشوف الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. على العموم يا جماعة مش مشكلة، وما هواش عيب وما هواش غلط، بس المهم لما يبقى في دين. يعني مش مجرد ان الواحد دخل الجامع ولسه العرض عرض ولسه الحب الغاضب ولسه البعيد بعيد، لا، ان الانسان يبقى فعلا في حياته دين، ساعتها هيشوف الاثر بتاعه. وزي ما اتكلمنا عن الاثر الدنيوي للطاعة، في اثر دنيوي للمعصية. اوعى تفتكر ان في معصية واحدة عملتها هتعدي من غير عقوبة في الدنيا قبل الاخرة، الا لو تبت منها. ابدا لا يمكن. مسلسل طويل شفناه، شفنا الزمان الزلزال وشفنا المعصم وشفنا واخر حاجة سمعنا عنها الجراد. فجأة البلد صحت لقيت الدنيا كلها جراد. اصلاف جراد مغطية العالم كله، مغطية المحافظة كلها. الجراد دي جت منين؟ ده جت من ليبيا من الغرب. قال لا، طب ما في غرب القاهرة بلاد كتير خصبة ومليانة اشرار، الجراد بيحب التربة الزراعية. اشمعنى دي على القاهرة بالذات؟ الجراد ده جت منين يا جماعة؟ ده جاي من الجنوب من افريقيا. طب ما في جنوب القاهرة عشرات البلاد الخصبة اللي ينفع ان الجراد كان يوصل فيها، اشمعنى القاهرة بالذات؟ المعاصي يا جماعة، أثار المعاصي في الدنيا لازم ننتبه إلى أهداف قوية كويس جدا. الجراد بيفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. منظر لحظة البحث بالنسبة للناس. هنتكلم النهاردة عن يوم القيامة، بس قبل ما نتكلم عن يوم القيامة عايزك تجهز قلبك، عايزك تمسح من قلبك أي تفكير في الدنيا، عايزك الوقت وأنت قاعد تحفر صفحة الدنيا في قلبك تماما وتطلب عليها تماما وتفرغ قلبك لله. الساعة دي ساعة ربنا، أنت قاعد في بيت ربنا يبقى ما تفكرش في حاجة غير كلام ربنا. خلاص لو قلبنا الوقت بقى مع الله ابدأ تكلم عقلك بقى، ابدأ تتكلم معايا. الكلام اللي هقوله الوقت ما هوش أحداث هتحصل بعد ما نموت. الكلام اللي هقوله الوقت تخيل إنك بتتفرج على نفسك على شاشة صوت وصورة بلحمة تدفع. مش معنى انك انت ما بتفكرش في يوم انك مش هتعيش، مش معنى انك انت ما بتفكرش في لجنة الامتحان انك مش هتتحرك فيها. عايزين نتخيل ان الكلام ده بيحصل لنا احنا يا جماعة الوقت. يوم القيامة 50,000 سنة، هنتكلم ساعة 50,000 سنة في ساعة. الواحد فكر انه يكتبهم 25,000 سنة النهاردة و 25,000 سنة الاسبوع الجاي، نتكلم في شيء فخلاص. ده لو اتكلمت عن كل سنة في دقيقة، عن كل سنة في دقيقة، يبقى انا عندي 50,000 دقيقة لو حسبتهم هتلاقيهم 833 ساعة. يعني عايزين نيجي هنا كل يوم لمدة 2.5 سنين مطولة بلا انقطاع نتكلم يوميا محاضرة عن يوم القيامة، وهنبقى اتكلمنا عن السنة في دقيقة. لا، ومش معنى انك سمعت احداث السنة في دقيقة انك مش هتعيشها سنة كاملة بحرها وعرقها وظلامها واهوالها. ليه بنتكلم عن يوم القيامة؟ بنتكلم عن يوم القيامة عشان تختار دلوقتي، عشان تحدد وجهتك للوقت، عشان ما يجيليش شاب بعد الدرس يقول لي انا مش عارف ايه الدافع اللي يخلينا نطبق كلامك، ايه الحاجه اللي تخلينا نفذ اللي انت بتقول عليه، عشان تلاقي دافع تعرف فيه ليه تعيش حياه الدين. كل كلمه بتقولها عن الجنه، وكل كلمه بتقولها عن النار والقبر والحساب والعذاب، كل ده بيعرفك ليه انت قاعد بعد دلوقتي، ليه ضحيت بالساعه دي الوقت عشان ربنا، ولسه هتضحي بساعات كمان اكثر عشان ربنا ان شاء الله. عايزين يا جماعة التطبيق ده وهو، ولكن هو الدواء الشافي بالنسبة لأستاذنا والله يا جماعة، بالنسبة لزماننا ده وبالذات، وده واقع في ده ربنا فين؟ واقع حياتنا. عايزين نبدأ العرض دلوقتي بقى، نبدأ تخيل معايا أنت فين دلوقتي؟ أنت لسه تحت التراب، أنت لسه الوقت أعضاءك بتتجمع واحدة واحدة، لسه ما ضحكتش، ولكن فوق التراب تشهد الأحداث في المسرح اللي هيتم عليه يوم القيامة بدأ يتكهن، الكون بدأ يتقلب، الصورة اللي هتصحى عليها أول ما تبعت بدأ السعادة. الوقت بدأ المشهد يتجاهل، الصورة صورة بتدينا ملمح من ملامح هذا المشهد، بتيجي صورة الانشقاق بتدينا أول ملمح إذا السماء انشقت، مشهد الزلزال الرهيبة اللي بتحصل في الأرض، مشهد الرصة الرهيبة اللي بتحصل والآيفة اللي بتحصل في الأرض اللي احنا عرفنا عليها. اذا الدماغ انشق لما بتنشق الدماغ بيحصل ايه؟ لما بينفرط حفظ النجوم والكواكب من بعض بيحصل ايه؟ الاضطرابات الكونيه الهائله اللي بتحصل ما بين الاجرام وبعضها بينتج عنها ايه يا جماعه؟ الاضطرابات الكونيه ده الارض دي ضربت ضربه في وسط صحراء رهيبه، تخيل لو الصحراء دي قعدت تضرب في بعضها الارض هيحصل ايه؟ اول حاجه الاضطرابات الكونيه وانزلت لربها وحفظت واذا الارض مدت عشان الارض تتمدد لازم الجبال تتمدد لان طول ما في جبال طالعه بره الارض مش ممدوده يبقى تاني حاجه الجبال ده الجبال طالعه بره لها اوتاد بنثبتها الارض تثبيت تاني سبب يخلي الارض تتزلزل اذا زلزلت الارض بالفاهه مش زلزلت مصر ولا زلزلت المنصوره ولا زلزلت طوكيو ده زلزلت الارض كلها عشان نعرف قوه الزلزله اللي هتحصل ساعتها ثالث حاجه بتخلي الارض والجبال قبل ما تتزلزل ربنا يقول لك ايه وتكون الجبال كالعجل المنفوش العجل المنفوش اللي هو الصوت اللي روحه ده كتير طب الجبال كل جبل له نور بس الجبل له نور واحد لما الجبل تلاقيه هو مصور له الوان كتير معناها ايه؟ معناها ان الجبال في مشارق الارض ومغاربها الصبر مش في بعض تدخلت لدرجه ان الوانها تدخلت وواحد كده بتنسى تماما واذا الارض مدت وألقت ما فيها، إيه اللي فيها الحمى والأبقار والمعادن؟ ده دي اللي بيسببها الجاذبية، وعشان كده ربنا بيقول بعدها وتخلف، وتخلف يعني ما عادش حد ماسك فيها، سطحة مفيش حاجة، مفيش حاجة ماسكة في الأرض، ما عادش فيه جاذبية، ده الغلاف الجو ده هو كله بسبب الجاذبية والأرضية، لو مفيش جاذبية الهواء ده يطير، ما عادش فيه جاذبية خلاص، انتهت، وألقت ما فيها وتخلف، وأذنت لربها وحطت إلى سطح انشقاق تدينا أول ملمح، ملمح الزلزال والرب اللي بتحصل تيجي صوت التجويد تدينا الملمح الثاني اذا الشمس كورت ما عادش في شمس خلاص انتهت صدمه تماما بتصحى على ظلام ثابت لو انت صاحي بالليل في بيتك في الظلمه ظلام ثابت اقل حاجه تتطلب ممكن تشجعك وترعبك لانك فانت شايف اللي بيحصل حواليك فما بالك يوم القيامه وانت مفروض تروح على يمينك وشمالك في الفريق بتاعك ما انت شايف حاجه ما انت شايف حاجه من اللي حواليك منظر الظلام الثابت اللي ما فيش فيه معالم حتى النجوم انكدر ما عادش فيه اي معالم يبقى المشهد اللي في الظلمه صوره التكوين مشهد الظلام الثابت تيجي صوره المعارف تدينا المشهد الثالث يوم تكون السماء كالمحط المهم النور ما النحاس المذاب يعني السماء دي يا جماعه ترجع لاصلها اللي كانت فيه زمان قبل الكون لما المعادن بتاعتها بتدوب وتتحول الى ابخره وتصغر تخيل ان حرارة اليوم ده ظهرت معادن الكواكب امال هتعمل فينا ايه؟ يبقى ثاني مشهد الحرب الرهيب وانت بتصحى على المشهد ده هو ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده ولا حاجه ده شيء طبيعي جدا طبيعي ازاي؟ الكون ما هوش ماشي كده الكون ما هوش ماشي كده طول ما ربنا بيدينا نعمة التسخير لو ربنا نزع عن الكون نعمة التسخير المشهد ده هيحصل لو ربنا نزع عننا تسخير الحمم في بطن الارض عشان الجاذبية مش هتلاقي نفسنا دلوقتي واقفين ولا عارفين نتكلم مع بعض لو ربنا نزع عن الجبال نعمة التسخير الارض هتحتاج لمشروع مستقرين لو ربنا نزع عن الماء نعمة التسخير ذرة الهيدروجين محبوسة مع ذرة الاكسجين دي عايزة تفك ودي عايزة تفك ربنا مسخرها مع بعض لو الاثنين سابوا البحار هتتقلب نار والامراض تتقلب نار كوباية المية ما بتطلع معناها انها تنزل نار لان ما عادش في تسخير للمية خلاص لو ربنا نزع التسخير عن الشمس والكواكب وهي ماشية في افلاكها والكون ده كله بقى صدمات كونية يبقى هو ده بقى نعمة التسخير هو ده اول مشهد الناس هنقف عليه ساعتها ربنا بيقول في التكوير واذا العشارة عطلت العشارة اللي هي الابل اللي كان ليها قيمة عند العرب ما عادش في حاجة لها قيمة كل حاجة صدمة من اول خمس دقايق من 50,000 سنة الدنيا صدمة الاربع خطوط بتوع العربيات اللي كنا بنشوفها في التراويح صدمة كل حاجة صدمة اللي برضه حتى رب الصدمة المكياج والازياء والمرضى والحب وافلام الاغاني وسهرات النادي ووقفات الجامعه كل ده يتصور خلاص من اولها الجزء 26 و30 لو قراناه واتاخد جزئين اول جزئين رفع عليهم الصحابه هنلاقيهم كلامهم عن يوم القيامه 20 ضعف قد كلامهم عن الجنه والنار ليه؟ لان الكلام عن يوم القيامه هيفوتك هيصدمك هيعرفك حقيقه الدنيا دي وهيصدمك قدامك عشان كده اللي عايز يتطور يوم القيامه يقرا الجزء 26 و30 كويس قوي يا جماعه كويس قوي دي اول اسباب الصحابه اتقروا عليها نجيب شرايطهم ونسمعها كويس قوي وكل ما نقرا فيهم واول ما نبدا نكتب نقدر نكتب فيهم اللحظه دي بيكون في جسمك خلاص اتجمع تحت التراب خلاص الجسم اتجمع خلاص كل الاجسام تحت التراب اتجمعت يطلع الاجسام مره واحده ربنا بيقول فتولى عنه يوم يطلع الساعه الى سائل النصر ايه ده خشعا تتصارعهم يخرجون من الاجساد اسمع كانهم جراد تشوف الجراد وهو بهاجم ما بين البنات وبعضها بينزل بمليارات الاحداث الصحراء ويحط البيت بتاعه تحت الرمل، وبعد كده المليارات كلها تمشي وتهاجم وتسيب البيت في لحظه معينه. مليارات البيت ده كلها في وقت واحد تفقد، تلاقي الارض طلع منها مليارات الكرات تحت التراب. اهو ده المشهد اللي احنا نتفاعل عليه. تخيل انت لو بدك تتكسر شيء، لقيت صوت تراب طلعت نفضته مكسور بتصوت على التراب بتتراب على نفسك. تخيل الحر الرهيب والعرق الرهيب ده مش تراب، ده تراب وحر وعرق وسمع. جيت فتح لك انت شايف حاجه، ما انت شايف اي حاجه حواليك. قال لها اكون في لسه تحت التراب، تمد ايدك تشوف. لا انت بتحط التراب خلاص، بعض تحت التراب بس بتعرف اصوات تراب على يمينك وشمالك. لا انت شايف اللي بيتابعك ولا انت شايف هو بيتابعك ليه؟ مفتوح. تبدا تشوف من معالم الظلام الموجود اشباح باعداد رهيبه قاعده تطلع من تحت التراب. بعد كده فجاه تلاقي واحد حاطط ايده على جسمك، انت مين؟ ده الظالم اللي هيسوقك يوم القيامه. وواحد تاني واقف في كتاب، ده مين؟ ده الشهيد اللي معاك الكتاب بتاعك اللي هيشهد عليه. وتلاقي الاثنين جايبين خلاص القبر عليك رسمي دلوقتي يوم القيامه. الاثنين دول هيصوموا معاك فوق ال 50,000 سنه مش هيسيبوك طول يوم القيامه. وبعد كده لما تبص المشهد ده انت بتصحى، تخيل انك انت تلاقي مشاهد البحث. يا جماعه لحظه البحث برضه متنوعه، ممكن تلاقي واحد جنبك وللاسف الشديد ممكن يكون ابوك. انزل مفروض المفروض فهو كان ايه ده؟ مين ده؟ ده كان بياكل ربا. وتلاقي واحد تاني ملائكه منوره ملهومه عليه، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، الا تخافوا ولا تحزنوا. هم اصحاب ملائكه ملهومه عليك تطمنه عشان ما يخافش في حد، مش ليك انت ولا ليك علاقه بالحاجات دي كلها. انت دلوقتي بتتحط في ظل عرش الرحمن، مالكش علاقه باللي بيحصل ده. في كل الموقف ده هتبص تفتح كده، يوم ما تشقق الارض عنهم صراع. صراع ايه ده؟ انت اول ما تشقق الارض وتقوم، اول واحده تشوف جنبك ابوك وامك وقرايبك. انا دلوقتي هموت عشان اشوف ابويا، بس يوم ما اشوفه يوم القيامه مش هفضله. صراع مش هفضل حد، كله بيجري كله بيجري. طب ليه؟ تخيل لو انت مضروب عماله سبع ادوار والسبع ادوار بيقعوا عليك، ده انت سبع سماوات بيقعوا عليك. حد فضل حد؟ عشان كده عمر سيدنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي كان فيها اكتر منه ومنك، اللي بيقول لي انا محترم ما بعملش كبائر، انا مش محتاج نوافل وضعاف، مش محتاج الكلام اللي انتوا بتعملوه ده، انا كده كويس وخلاص. سيدنا عمر مش محترم اكتر من بلد ثاني وزيك. اللي كان بيقول لو قلب يفتح قدر ميه في الجنه ما عملت مكر الله. ما عملت مكر الله؟ مش محترم احسن قرنين في الجنه. قال لا، هو فاهم اكتر ولا انت فاهم اكتر؟ لابد انه فاهم حاجه انت ما فهمتهاش. سيدنا عمر كان ماشي في السوق، سمع واحد بيقرا قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، اللي هي الصفه اللي هي لحظه الساعه. لحظه ناس كتير في السوق عرفت ليه نام بقى؟ لانها لحظه رهيبه. تخيل مصطفى في الشهيد جايني او ابوك لسه جاي تقوم مش هاجم، حاسس ان جبل على ظهره. جبل على ظهري ليه؟ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. شايلينها ازاي؟ تخيل لو شاب من اول حياته لسه بادئ اشتغل وظيفه حرام، والله راح يقدم خمور في فندق. تخيل ده لو كسب وبقى عنده ارض وعربيه وعماره بالفلوس دي، هتشيلهم على ظهره في القيامه وانت جاي تقول. تخيل واحد مشي مع 50 بنت ولا اتجوز 20 بنت عرفي، هيشيلهم على ظهره وهو جاي يقول. تخيل واحده متبرجه ماشيه في الشارع 100,000 واحد بصلها، وتضعهم على ظهرها ساعه ما تيجي تقول. مش انت عارف احساسك في اللحظه دي بالظبط هيبقى ايه؟ بالظبط بدون اي يعني حاجه في التشبيه. زي واحد جه داخل بيته قال له انت بتقدم ضدك عشرات الشكاوى والملفات، في تقارير مرفوعه عندك في الامن الصبح خطيره جدا. يا عم الصبح بأسفاك يا اخي، هو الصبح حياه خطيره. دخل ينام، بعد ما نام فجاه صح على الخطره العربيه، وقوات الامن جايه تفتح البيت. ايه ده؟ صحيتين ايه؟ وقبل ما يدخلوا بيته فطروا الكهرباء في الشارع كله، وساعتها اتقبض عليه. هو ده الاحساس بتاع الواحد وهو صاحي. هو ده الاحساس. ملفات كتير جدا وتقارير كتير جدا اترفعت عندك من ربنا فوق، هتتحاسب عليها ويتحقق معاك فيها يوم القيامه. عشان لما نيجي نتكلم في الكاميرا مش ضربه ايه ومش ضربه ايه، عايزين نطور التقارير دي من الوقت يا جماعه، عايزين نشوف من الوقت يا جماعه. تيجي تقوم، اول ما تقوم علمت نفسه ما قسمت واخرت. فخلاص بقى اذا عرفت التقدير انت عارف كل حاجه اصلا. اللي بيجادل في الحجاب الشرعي السليم، الحجاب الشرعي الايه؟ السليم، اللي يوصف ان ربنا وصف بالقران والسنه، عارف وصف الحجاب الشرعي السليم. اللي بيجادل في المعارضه عارف انه مش مقتنع، عارف انها معارضه. اللي بيجادل في الاختلاط بيقول مش مقتنع، عارف انه معصيه، عارف. بس ساعتها بقى عارف الدرس اللي قدمت واخرت من غير ما الملكه تتكلم معاك، من غير ما الملكه تقول لك انت كنت صح ولا غلط. اول كلمه بيقولها اللي بيقعد في صوره الظلم، يا حسرة على ما فرطت في جنة. جنب الله، عرفت الوقت اللي في جنب لله، عرفت الوقت اللي في مقام لله، اللي كنت منتهك فرمته للمهار قصة البعثة يا جماعة. اول ما يبعث الانسان بيبعث على المشهد الرهيب اللي احنا وصلنا في الاول، عشان كده بيتصبر بياخد صدمة رهيبة الانسان في الدنيا. لما ياخد صدمة نفسيته من جوه بتتأثر، لما الصدمة بتزيد يبدأ جسمه يقشعر، لما الصدمة تزيد يبدأ يظهر على وشه، اما الصدمة تزيد يقف محدش قادر يشتسه بطوله، اما الصدمة تبقى اشد ممكن عضو من اعضائه يضرب سبحه ولا غلطه ولا حاجه. صدمة يوم القيامة كل عضو من اعضاء جسم العظم يضرب من جد، مش عضو واحد ولا حته واحده، كل جسمه بيضرب. عينيه لا ترتد اليه من كفوه، خلاص عينيه ضحكت ليه؟ ما المنظر اللي شايفه والاحوال اللي شايفها غير الضربات المتواجده اللي هو بياخدها، خايف يغمض عينيه احسن ياخد ضربه ويغمض عينيه. لا ترتد اليه من كفوه. بعد كده صوته خش على الصوت، بعد كده صوته لا تسمع وخشع في الاصوات للرحمن، كان هتسمع الا همسه، غير ان القلوب بتروح عند الحناجر وتقعد تضرب في الصوت. فتخيل الالف نضرب في الحنجره، لو جت تتكلم صوتك خارج مرعوش، صوتك خارج مرتكب، ده الجبال نفسها بتنتكب لو ما تضرب الارض والجبال. تخيل شكل وشه كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمه، ركبتهم الانسان بيكفي ضعف كل امه ذاتيه، خلاص بقصه ما عادتش شايلها بيتشال فالدماغ وفقه وحده، وطول الناس سكارى ما عادش يركز، تاه ما عادش مع مركز مع الواقع. وطول الناس سكارى ولا هم سكارى، ولكن عذاب الله شديد في نفس الايه، وربنا بيقول ايه؟ يوم ترونها تذهب كل مرضعه عما ارضعت، يعني اللي شايله بتاع على ايدها ترميه عما، المفروض عمن، لا عما ما عادش زي بشر ولا خشب ولا ايه. وربنا قال تذهب يعني كل جوانحك تتجه باتجاه شيء معين واحد، ما انتش قادر تصرف نفسك عنه، خلاص بقى في حاله من الظهور تبطل في الخط نفسه. اكبر فيخطر فيه ايه؟ وافئدتهم هوائك وانت من فقد اللحم، يعني الشوى هواء خلاص، كان قلب اتخلع في مكان وبلغت القلوب الحناجر. لما واحد ياخد قعده في الدنيا بيقول قلب اتخلع، في الاخره بيتخلع في حياته الحقيقي، بيطلع عند الحنجره الاحشاء بيحصل فيها اضطرابات هائله. عشان كده وطبع كل ذات حمل حملها، مش الحامل بس اللي بيحصل في اعشاءها الاضطرابات، اي واحد بيحصل في اعشاءه اضطرابات رهيبه. انا عايز اقول لك التاثير الجسدي للطاقه شكله ايه؟ التاثير الجسدي بيحصل بالشعر، بيشيب وبيبرد لونه، الشعر بيشيب. الواحد اللي بيصحى بالليل في يوم كله راح، ليله كلها راح وكلها سعاد، تقول ده انا احتجت يوم القيامه، لا يا حبيبتي ده لو كان يوم القيامه انا كنتيك لحد تشتبيه. الرسول بيقول ولا يرفعن الرجل اللقمه الى فيه حتى يضعفها ولا يضعفها. ربط المعلقه جايبها لبقك يوم القيامه يبقى قدرة الحد وديها لبقك. كيف انا عارف؟ وقد القطع الرش بالقرن القرن واخنى جبهته وابقى تبعه وانتظر ان يخبر ان يكفر فيكفر. طب لحظه، كل حاجه تتقلب في لحظه. اي الناس انتم يومئذ يا عباد الله؟ اي الناس انتم يومئذ يا شباب؟ اي الناس انتم يومئذ يا اخوات؟ اي الناس انت ساعتها؟ عينيكي المكحله دي هتبقى ضخمه ولا ايه؟ صوتك اللي انت منعماه هيبقى مرقوص ولا ايه؟ شعرك اللي قطه باينه منه من تحت الحجاب هيشيب ويبيض ولا ايه؟ واحنا عينينا هتضحك يا جماعه، وصوتنا هيرتعش وهيحصل لنا ايه؟ دماغنا هتطيش، عورنا هتطيش، قلوبنا هتتخلع من مكاننا، هيحصل لنا ايه يا جماعه؟ ولا هنبقى في ظل عرش الله على منابر النور في انتظار ان احنا نروح لقبر الرحمن فوق المستقيم، هنبقى فين ساعتها؟ لسه اربع حاجات يحصلوا ويكتمل المشهد المسائي يوم القيامه. اربع حاجات، مجيء الملائكه باعداد هائله، ثم مجيء النار، ثم مجيء الجنه، ثم مجيء الاربعه دول لما يجوا خلاص يوم القيامه كده بدا. مجيء النار، مجيء الملائكه باعداد هائله، الملائكه تبقى نازله، الملائكه جايه تسوي يوم ايه؟ وإذا السماء كشفت، تبص ما عادش في سماء، ما عادش في خطة الروح، وقال إيه؟ والملك على أرجائها، الملك مليئها، شكلهم إيه؟ وجاء ربك والملك إيه؟ صفاً صفاً صفاً صفاً، ده مش منظر الناس جاية تتفرج، ده منظر جيش زي حارس، الناس جاية تحارب مين؟ صفوف دي منظر جيش، منظر الناس جاية تحارب، جايين يحاربوا إيه؟ هو الموضوع كده ولا إيه؟ إحنا هنقدر نستحمل ده إزاي؟ بعد كده بتجي النار يا جماعة، النار أقصد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى ابيضت، ثم 1000 عام حتى اتكسرت واتسد، حتى احمر بنار الدنيا حمراء. يعني نار الدنيا بتسالها 2000 سنة كمان ولا 3000 سنة عم بتوصل لنار الاخرة. اللون بتاعها نفسه اول ما تيجي للعبة. بعد كده حجمها المهول 70000 ملك 70000 زناد. ربنا بيقول لي لان جهنم لو جبنا بير الوقت خصم جدا. وقلنا جايبين اهل المنصورة وسألهم البير ده هيكملها جزء. قال لا. ده احنا لو كلنا سمحنا واتمنينا فيه مش هنبات فيه. تخيل فوحاتنا بهية ربنا يقول لي ام لان جهنم. ده لو البشر تقول كلهم وقف ربنا شهنوها. مشهد عايزين نحس يا جماعة. اخوان اليوم ده شكلها ايه? طب اليوم ده كله حق دم كده? والله في واحد بيعدى عليه اليوم ده زي ما بين الظهر والعصر. في واحد بيعدى عليه اليوم ده كان ركعتين. في واحد بيتقلب من افصاد النعيم في اليوم ده. اختار لنفسك. احنا قلنا بنتكلم عن الموضوع ده عشان نختار. عشان نختار. عايزين نتكلم عن اهوال عشان نعرف هنستحملها ولا لا? هتطلع عليها ولا لا? هتقدر تستحمل اللي بيختارنا ده ولا لا? بعد كده النار يا جماعة. النار هي جاية تنمي بشرر كالقط. بيطلع منها شرر لا تنمي. يعني تنمي كأنها فقدة العصار. جاية حاجة سنة والأرض غصوبة مزفيرة. متغابة. البقى محروق من العصار. تخيل انت ماشي في الشارع وتسمع صوت الله. الله يعصر. الله الملك يعصر. فين غيرتك وغيرتك من العصار. ده انت نفسك بتعرف المعصية. النار جاية لها خريط مزفير عايزة تبلع. عايزة تبلع العصار يوميها. ولما تأتي النار ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل اذا رآها الا جتى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. بعد كده تيجي الجنة وتقرب الجنة. يا شفت منظر قصور الملوك وصالونات الملوك من بره. شفت منظر هيلتون من بره. شفت منظر القصور الفاخرة من بره. اهو منظر الجنة من بره يتخطف ايه انهار الله يحنها ويحنها. يتخطف ايه من بره منظر الجنة. هي دي اللي تخلي الواحد اكثر من النار يدخل على ركبتين اول ما يشوفها. ثم مجيء الله. سبحان الله العظيم. اول ما غاضب يدخل المحكمة ولله المثل الاعلى. والحاج بيقوم غاضب بصوت عالي محكمة. اللي محطوط في القفص قلبه بيتخلع من مكانه. كده رسميا يا جماعة اصبحنا داخل يوم القيامة. كده رسميا بدأ يوم القيامة. وبدأنا في الاحداث الرسمية لهذا اليوم. كل ده لسه ما فاتش شهر. بس بدأ اليوم كده بحق وحقيقي. وانت قاعد في المنظر ده ومرهوب. ما انتش عارف تعمل ايه? ومشدوه ما انتش عارف تتصرف. في وقت كل المنظر ده فلان ابن فلان. ده اسمك. الملائكة بتنادى عليك. زي انا كنت في الدنيا بيتنادى عليا 5 مرات في اليوم. ممكن تنظر مش ممكن تكبر. انما هنا ما تعرفش تنظر ولا تكبر. تلاقي نفسك مفصوح ورايح بسرعة. وساعتها هتعرف قول الله يوما عملنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوس يعني ايه لما واحد يعبس وشك وشه مكشر. ده ناوي يعمل فيه حاجة بس ما عملش لسه. قمطرير يعني شديد حظ وعرق وتعب وضرار. العبوس عذاب انت ما شفتوش. القمطرير عذاب انت محطوط فيه فعلا. المفروض اللي تحس بيه اكتر اللي انت موجود فيه ولا اللي انت لسه ما حسيتش بيه? المفروض اللي انت موجود فيه ولكن ربنا يجيب العبوس قبل القمطرير. ليه? لان انا لو جبت واحد دلوقتي وخليت واحد يمسكه ويقعد يرصصه بالاقلام. وقت جاي السكينة وقعدت احميها له. ما هوش هيفكر في الاقلام اصلا. واحد الملائكة مهما عملت فيه شيء بهمة وهي بتصدق. وآلات التعذيب وهي بتصدق. فيبقى قلبه مخلوع. ساعتها تلاقي الملائكة مسكاك. تديك كتاب كبير. ويقولوا لك اقرا كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ايه ده? انا اللي اصحح لنفسي? ما احنا قلنا ده لجنة تصحيح. يوم القيامة دي لجنة تصحيح اعمالك. بس لجنة تصحيح ده بتقلي تفرق عن لجنة تصحيح البشر. انت اللي بتصحح فيها اعمالك. ليه? المدرسة لما تحب تهين طالب جاوب وحش واجابته سيئة تقوم تجيبه قدام الطلبة كلها وتقول له صح اجاباتك عشان تخفيه. وفي نفس الوقت لو طالب متفوق برضه ويصحح اجاباته قدام المدرسة عشان يتفاجئ. بعد كده يا جماعة في الدنيا المحاسبة في الامتحان على الاجابة في الانفجار. ممكن طالب اول يوم في المدرسة قام رايح ومنطق من على السور وراح قاعد على الكرسي وعلى الكرسي. ثاني يوم ما راحش اصلا صح الظهر ونزل لعب ماتش كورة وقعد طول السنة كده وقام جاي اخر اسبوع وهو ذاكر شوية قام مذاكر ودخل مجاوب. لجنة تصحيح الدنيا بتحاسبك على اجابتك. ولكن في الاخرة بتتحاسب على مجهودك. المجهود اللي انت يوم من عمرك. عملت ايه وما عملتش ايه? دقيقة من حياتك. من ضمن الفروقات ان اليوم يا جماعة طوله 50000 سنة. يعني ايه 50000 سنة? ده انت لو عليك فاتورة كهرباء اخر الشهر. وعليك ايجار شقة اخر الشهر. بتقدر تشتغل طول الشهر عشان تدفعها. ده الشتا داخل شهرين. الشتا شهرين ثلاثة. الناس قاعدة تشتري بطاطين وقاعدة تشتري كمبيوتر وقاعدة تشتري هدوم تقيلة. اذا كنا بنستعد لشهرين. بنستعد لخمسين الف سنة. وفي لجنة تصحيح الاخرة بتاع تتفرج على تطبيق اجابات الطلب كلها خراجي. عشان كده يا جماعه اشد عذاب في الاكل عذاب الانتظار. تخيل وانت داخل اللي بنتشافه قدامك 20 طالب يا اخي دخلوني وسقطوا لي بالطبق. تخيل بقى تدفع فاتوره التليفون قدامك 50 واحد في الطابور. عذاب الانتظار ده من اشد انواع عذاب المؤمن يوم القيامه. لجنة تطحيح الاكلة بتفرق عن لجنة تطحيح دنيا في حاجات كتير. شكل لجنة التطحيح نفسها مش دكك ومراوح وشاي وقهوة للمدرسين، لا ده ارض وشمس قرب ميل من الرؤوس وعرق وغراب ومفيش زور تاني يا جماعة. اللي بيصحى خلاص ما عادش فيه زور تاني، هو هو بس كان امتحانه خلاص. ليه؟ اصل الامتحان كان سهل قوي، خدت نقطة طويلة قوي تذاكر، خدت عقرة كله تذاكر. قال لا، طب عشان ايه؟ اصل في امتحانات الدنيا لو انت جاوبت ثلاث اربع اسئلة غلط وجبت صح في النص واكتشفت غلطك ما عادش في وقت. امتحان الاخرة قدامك خط، لو حطيت ربنا سنين طويلة ترجع وتحاسب نفسك وترجع وتصحح. دائما امتحان اوبن بوك. يعني ايه اوبن بوك؟ الكتب معاك، الكتب موجودة معاك، الاجابات الاسئلة كلها موجودة معاك. بس يا جماعة الاسئلة كلها عملية مش اسئلة نظرية، مفيش حاجة نظرية. يعني ايه عملية؟ الفكر اللي مرة في الاسئلة، الدرس ده سؤال من ضمن الاسئلة، التكاليف اللي بنقراها لما نفتح القرآن ده سؤال من ضمن الاسئلة. الاسئلة عملي، ما هيش اسئلة فرق نظري. امتحان الاخرة وامتحان الدنيا، لجنة تصحيح الاخرة ولجنة تصحيح الدنيا، فروقات كتير جدا ما بين الاثنين. يوميها يا جماعة كل الناس بتندم، يوم الحسرة والندامة. ليه كل الناس هتندم؟ كل واحد هيندم. اللي كان فاكر نفسه فرد وهو بيقول لك انا محترم، وهو كمية المعاصي اللي بيعملها تبلى جبل ويقول لك انا محترم، بس هو نفسه كمان وحسن بتاع نفسه كمان الموضوع خلاص ما اتنحى. يقول لك انا محوابدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ده هيندم انه ضحك على نفسه. طب اللي يكت نفسه وقال لك انا ضايع ومفيش فايده ومفيش امل، يا ابني معلش يا عم انا زنيت وعملت، يا اخي مفيش ده. لو تبت الى الله كل اللي في سبب الحسنات، لا مفيش فايده. يجي يوم القيامه يندم اما يشوف اللي كان اكتر منه في المعاصي لما تاب ربنا اداله ايه. كل الناس هتندم يوم القيامه. اللي كان اللي استهتر بحسنات صغيره يا جماعه، اللي حقر الحسنات، تيجي تقول له غمض الاذى على طريقك ده قلت الكرسي يا جماعة، قلت الكرسي لو قلتها بعد الصلاة انا حسبتها والله مرة 1970 حسنة، 2000 حسنة. يعني في اليوم لو قلت الكرسي بعد كل صلاة 10,000 حسنة، في الشهر ب3 مليون، في السنة شوف كان ب36 مليون، في 10 سنين ولا 20 سنة تيجي يوم القيامة اكتر من 500 مليار حسنة بسبب انك كنت بتقرا ايه الكرسي بعد الصلاة. ما تحقرش شيء من المعروف، ما تحقرش انت مسؤول عن رؤيه اخيك. اقل حاجه تيجي يوم القيامه تلاقي حسنات صغيره رفعت بس في السماء، واللي احتقر السيئات ولا عم حسنات صغيره، الحسنات الصغيره دي قاعد تتمرمر عليه غير توظيفه وهمه. كله بيندم يوم القيامه. اللي كان ناوي يذاكر وقاعد على المكتب بالسؤال قدامه ولسه جاي يذاكر حصر بيه، يا عم تعالى ننزل نتفاتح يا جماعه سيبونا نذاكر. نزل معاهم ثاني يوم لقى السؤال قدامه هو السؤال الاساسي في الورقه، هيندم برضه. طب اللي ما كانش ناوي يذاكر وجه اخر يومين، انا لما ذاكر اي حاجه يمكن يمكن الحق اي حاجه، ما تقول يمكن الحق اي حاجه، جه يوم القيامه لقى نفسه ناجح، ده يفرح ولا يزعل؟ ده يندم برضه. يندم ليه؟ انت كان يومين جبت نوم زيه وبدل كنت ذاكرت شويه بس كنت جبت امتياز بقى. كله بيندم. اكتر واحد بيندم يوم القيامه فاكر يوم نتيجه الثانويه العامه وانا رايح اشوف النتيجه، كان واقف معايا في 11 على الجمهوريه، والله كان منظره يعني الصف اللي فقط ما كانش في ميتم زيه. عارفين ليه يا جماعه؟ ال 11 على الجمهوريه ده كان لسه له درجه ويروح رحلات اوروبا ويطلع في التلفزيون والناس تتفرج عليه ويقابل وزير التعليم وياخد المكافئات ويتشهر في الجامعه كلها. كل واحد ما لحقش حفله من حفلات التكريم الثلاثه يوم القيامه هيعبر على ايه يوم القيامه. كل واحد ما لحقش حفله من ايه الحفلات الثلاثه؟ الحفله الاولانيه ان الله تعالى يقول يوم القيامه اين المتحاربون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظلي، يبقى ظل عرش الله. ثاني حفله يوم القيامه، ثاني حفلة يوم القيامة المتحابون في الله على منابر من نور يضبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء، إذا منابر النور. ثالث حفلة يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم القيامة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إذا وفد المتقين إلى يروح لله. ثلاث حفلات طبعا حقهم إزاي؟ ظل عرش الله قدامك، شاب نشأ في طاعة الله، حاجة متسجلة صوت وصورة، طب روح هاتيه، هروح أجيبه، هروح أجيبه، أنت عارف إن هي بتدور عليك، وعارف إن هي هتتهمها فيك، وقاعد سهر في الدنيا لما كنت تنزل الجامعة أحسن حاجة تشوفها عايز تشوفها إنك تشوف البنت اللي أنت بتحبها، أو تشوف الشلة اللي كنت سهران معاها إمبارح. يوم القيامة أبسط حاجة عايز تظهر فيها هما دول، قاعد سهرة وهي بتدور عليك بجنون في أرض المحشر، والملائكة قاعدة تدور عليك، فجأة اضغط عليك. ايه انت عايز مني ايه؟ في تحقيق مطلوب، مطلوب انك انت تجيب تحقيق. تحقيق ليه؟ انا هتحاسب على صاحبتي؟ لا، ده دي موضوع ثاني جانب. لسه صاحبتي لسه الضرب بتاعك ما جاش. يا دي المصيبه السوداء، انهي مصيبه من المصايب اللي انا عملتها اللي هتحقق معايا فيها؟ وانت رايح اول ما تشوفها من بعيد، يا دي اليوم اللي مش فايق هو انت. اول ما تروح لها من بعيد بقى، ما هي اتلقتك وانت عارف اتلقاها انت كمان. هي اللي ضحكت عليا. لا والله، هو اللي ضحك عليا. وكنت داخل الجامعه نصيه وطاهره وفضل يلف عليا ويحفظ ضحك عليا. لا يا اخي، وتبداوا انتوا الاثنين بقى خدوا بالكم تتخانقوا وتمسكوا في خناق بعض. خد بالك، خد بالك، تبداوا انتوا الاثنين الاشتباك بالايدي يحصل. عشان نفهم كلمه مكانتكم انتوا وشركائكم. البوليس لما يبقى في خناقه في قهوه، اول ما يوصل اول كلمه يقول ايه؟ مكانك انت وهو. كل واحد يقف مكان، يعني معناه ان في اشتباك. مكانتهم يعني الاثنين شابكين في بعض، بيقطعوا بعض. اللي كانوا في الدنيا قصه الحب الداميه بتاعتهم شوارع الجامعه بتسطرها، الاثنين يقعدوا يقطعوا بعض يوم القيامه. وبعد كده تزيلنا بينهم، دي تيجي في ناحيه ولا تيجي في ناحيه. طب بعد ما تزيل بينهم يفضلوا يشتموا بعض ويدفوا على بعض ويتهموا بعض ويتوعدوا بعض. ايه ده؟ فجاه واصبوا الندامه لما راوا العذاب. النار تبدا تطرى قريبهم بقى. اول ما النار تطرى مليون خناقه في ارض المحشر ما بين الشله وبعضها، والقبل وبعضها، والانتماس وبعضها، كله يتخرب. محدش يبقى اول ما يشوف مشهد النار، كل الأبقى شدوه شوية. وتبدأ يطلع أصوات الصراخ بقى والعويل والندم. ما عادش حد ماسك في حد خالص بقى، كله عاد قاعد يعيط على نفسه وقاعد يفكر في نفسه. خلاص ما عادش حد، في كل واحد بيفكر ازاي هو هيمشي. بس البكاء والصريخ ده ايه في البكاء اللي لسه هيجي في المشاهد اللي بعدها؟ خدوا بالكم يوم القيامه كل المواقف دي الملائكه بتسيب المدعي والمدعى عليه يقفوا مع بعض ويمسكوا في خناق بعض عشان يتفضحوا قدام بعض، عشان تعرف اللي انت ضيعت عمرك عشانهم واللي انت مشيت وراه في حياتهم ايه. عايز تمشي معاه امشي معاه، بس لو هيحميك يوميها من عقوبه مشيك معاه. لو بل مش هيلعبك يوميها، بل لو مش هيخدك انت فداء ينجو على سلافك يوميها. بس ده بيحبني حب حرام مبني على اساس حرام، هي دي عقوبه يوم القيامه. عايز تمشي معاه امشي معاه، بس لو هتحميك يوم القيامه من عقوبه مشيك معاه، بل لو مش هتلعبك يوم القيامه، بل لو مش هتضيعك يوم القيامه عشان تطلع وتنجو ايه على كتفك. بس اللي بتحبني حب حرام مبني على اساس حرام، هي دي عقوبة يوم القيامه. بعد الشركاء ما نخلص موضوع الشركاء ساعات ذل من ذل الذل من ذل الذل. يجي بعد كده الاخلاء، اصحاب بقى وشله القهوه والحبايب انتيمه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. انتيم يبقى عدوي، عدو الا المتقين عداء. بعد كده بتجري بعد كده على الفداء، يعني الفداء قبل نفس الايه. طب تاخد ايه وتنبني يا رب؟ طب تاخده مني ايه؟ لو انت لا كنت الارض جميعا عربيات او وموبايلات او وكل حاجة ومثله معه لسدوا به من عذاب يومئذ. قال الله في الحديث القدسي، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له لو ان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سألتك ما هو ايسر من هذا. ما قلنا لكوش سيبوا الدنيا تعرضوا في الجامع، ما قلنا لكوش اقطعوا سكاكين الثرى وموضوا نفسكم في العباده. كان المطلوب سهل قوي، كان ساعه واحده ربنا كل يوم تنتهي له تنجي نفسك من كل ده. ساعه واحده النهارده تسمع شريط، بكره تحضر درس، بعد تاخدها في يوم ليل، بعد تقعد قاعده مع صحبه صالحه تتذكروا فيها كتاب الله وتتذكروا فيها الوعظ والتذكير. كان مطلوب منك ساعه في اليوم تفتكر فيها ربنا، و23 ساعه تحط في الدنيا. شايفين بعد كده الشفعاء بقى ماليش خير من نفسي. هو حبيبي، هو اللي يرحمني في الموقف ده. تروح على الحوض تجري عليه، النبي بيحبك يستقبلك ويملاك الكوبايه عشان يشربك، تلاقي الملائكه بتطردك. ايه في ايه؟ النبي هو اللي بيقول لهم انك لا تدري ما بدلوا بعدك. النبي يقول ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل. سحقا، انا النبي، النبي اللي من رحمته الخمسين الف سنه ياخدهم على رجليه، تلاقيه واقف على الصراط قاعد يعدي الناس ويقول يا رب سلم سلم، وبعدها يجري على الجنه يفتح ابواب الجنه عشان اللي وصلوا، وبعدها يدخل تحت العرش عشان يشفع، وبعدها يقف على الحوض يزقي واحد واحد من الملايين والمليارات بتوع امته. النبي يقول لنا سحقا سحقا، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك ايه وانت عاصي؟ هيملك لك ايه من الله؟ هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. كل نفس عرفت حقيقه كل اللي هي عملته، عرفت حقيقه البنت، وعرفت حقيقه شله القهوه، وعرفت حقيقه احبابك وقرايبك ومعارفك، وعرفت حقيقه الممثل والمغني ولاعب الكوره، عرفت حقيقه كل دول خمس حاجات بتعرفهم ساعتها، خمس حاجات بتبقى حطتهم امامك ساعتها. عرفت مقام الله وقدر الله وقد ايه خطورة التهاب حرماته، وعرفت مقام اللي انت ضيعت نفسك عشانهم ومشيت وراه ومثل ومغني وبنته وشله، وعرفت عكسهم وضعفهم، وعرفت خسة ونزالة اللي انت ضيعت عمرك عشانهم. ورابع حاجة عرفت خطورة موقف يوم القيامة وخطورة الآخرة، وعرفت ان الناس المتشددين الإرهابيين اللي كانوا بيقعدوا يخوفونا دول ما كانوش بيجيبوا الكلام من دماغهم، وكانوا بيتكلموا كلام بحته حقيقي وحصل هو. واخر حاجة عرفت حقارة الدنيا اللي انت حطيتها حائل بينك وبين الله. ست مراحل من الذل المتعقدة تخرج منها وانت مخذول، اعمل ايه؟ خلاص بعد كده الوش يبدا يسود بقى بعد الذله، اعمل ايه واقف فين؟ واخلي مين؟ واقف في نفس الذات، مفيش فايده. فتح ينادى فنموا للعرض على الله. الله عرض على الله، الله اكبر. ربنا بس خلاص يا ربنا، ده ربنا يا حبيبي، ده ربنا هقول له كلمتين كده وهرضيه، هنموا للعرض على الله. في امل جديد اتفتح، خلاص نبدا في مرحله جديده بقى من مراحل العرض على الله. انت فاكرها سهله؟ فكر العرض على الله مشكلة سهلة، اوعى تفتكر انها مشكلة سهلة ولا قضية سهلة، ابدا ابدا. انت في لجنة الشفوي وانت داخل، وواحد داخل قبلك في لجنة الشفوي بتشوفه بيقعد يكلم والمراقب بيكلمه، انت ما انت سامع كلام ولا عارف كلام ولا لا، ولا بيصعق قدامك. تخيل لو انت داخل لجنة اللي قدامك اتاكد بعد ما اتسأل اترمك في جهنم قدام عينك، وانت داخل ده كان صاحبي في نفس الشلة اللي وشه اتصاب قدامي، ده كان صاحبي وانا حامل ده، انا زعلان. طب وانا حامل ايه؟ معلش سندت كتفي، ما انا كنت محترم، ما كنتش محتاج الكلام اللي الناس بتعمله في المسجد، كنت محترم مش محتاج. تخيل يوميها هتعمل ايه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذين اصطفى. تخيل ان الموقف ده مش سهل ابدا ابدا، اوعى تفتكر ان هو حاجه سهله. وانت تخيلي لو صاحبتك ولا واحده وانت داخله دورات على الله سبحانه وتعالى شفتيها وهي فرقه في ظهرنا بعدها، ولا وهي وشها بتسود، ولا هي بتبكي وتولد، ولا هي بتتجرد للنار، هتدخلي وانت عامله ايه؟ وهتدخلي وانت حالتك ايه؟ وهتدخلي وانت رفيقه؟ عايزين يا جماعه تتخيل ان الموقف ده مش سهل. انت بتدخل طهرا على الله ومعاك صحيفه، الصحيفه بتاعتك بتبقى معاك بعد ما يخلص العرض، تتطير الصحف وتاخد الصحيفه اللي فيها مجموعك وفيها تقديرك وفيها انت ناجي ولا مش ناجي، وبعدها على طول بيبدا مرحله الجدار على جهنم والعياذ بالله. والعياذ بالله مرحله الحرب على الله مليانه مواقف، مليانه مواقف. من ضمن المواقف ان الله ياتي بعبده فيدني عليه كنفه فيقره بذنوبه، عبدي هل فعلت كذا يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب. فهل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. فهل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. حتى اذا ايقن العبد بالهلاك وظن ان ذنوبه قد احاطت به قال له فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. الله اكبر، ده واحد ربنا بيعافيها. الثاني بقى من نقص النقص الحساب عذبه، حتى اذا ايقن العبد بالهلاك وجدنا ان ذنوبه قد احاطت به قال له فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. الله اكبر، ده واحد ربنا بيعافيها. الثاني بقى من نقص النقص الحساب عذبه، اللي بتناقش الحساب، هل فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. ليه؟ كلمة ليه دي لو انت سمعتها يوم القيامة يبقى انت هتعذب لا محالة. كلمة ليه دي يا جماعة هي اسوأ ممكن حد مننا يسمعها يوم القيامة. ليه؟ إذا سألت ليه يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك والعياذ بالله. كلمة ليه اللي هي مناقشة الحساب، مناقشة الحساب، من نقش الحساب عذب. في واحد ثالث ربنا بيعذب، بيعذبه على ايه؟ بيعاتبوا على انه عمل سيئات؟ لا. بيعاتبوا على انه ترك واجبات؟ لا. بيعاتبوا على حاجه غريبه جدا. ان الله تعالى يقول يوم القيامه عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وكيف اطعمك؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، عبدي مرضت فلم تعودني. واخدين بالكم يا جماعه الحاجات ده خطير جدا يا جماعه. ربنا مش بيعاتبوا على معاصي ولا على ترك واجبات، ربنا بيعاتبوا على ترك نوافل. نوافل يعني ممكن ربنا يجيب في يوم القيامة يقول لي ما اشتركتش شرائط اسلامية ليه؟ ما حضرتش الدرس ليه؟ اه حبيبي مش كنت فاضي، مش كان في الطريق ليه؟ ما جبت ربنا. خدوا بالكم يا جماعة الموضوع ده خطير جدا. في واحد رابع ربنا بيبكته بقى، بيبكته ازاي؟ ان الله تعالى يقول يا ابن ادم أن تعجزني هتتعطى علي وقد خلقتك من مثل هذا سفة موجودة سفة نفسنا بطق في إيديه وأحضر من كده والله يا رب حتى وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدتك طبعت مسلسل وأمور وبناه لا ليك رجل مقطوع لا ليك إيد مقطوع ولا رجل عاركة ولا ليك عين حولة مشيت بين بردين لبس الجنس واليوزن ولبس الطيرات والتونيك والبناطيل مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد تبقى راكب في الشلة في العربية شلة في العربية وفي شلة تانية معاكم قابلتوها العربيات تصمم تحك في الأرض تسمع الشارع كله بعد كده صوت البابا بتتفتح وانتوا نازلين وبعد كده صوت البابا بتتقفل بتعملوا كده الناس كلها بتتفرج عليكم بعد كده السلامات هو بتطلع لو الناس واقفة في البلكونات بتتفرج واللي معدية الكعب بتاعها قاعد يرن رن والمحمول بتاعنا يرن كل شوية والمحمول بتاعنا يرن كل شوية والكاتب بتاع العربية سايبينه شغال على صوت يسمع عشان قاعد جنبكم وللأرض منك وإيد فجمعت المناعه جمعت الشهوات وجمعت نمر البنات على المحمود وجمعت الفصح هنا شويه وهنا شويه وجمعت المال بالحرام والحلال حتى اذا بلغت الصراط قلت هتصفح هنا وتفتكر ربنا وانت اول مضغط جاي الوقت بعد ما الملائكه وفرت حسب بالاقلام والسلاسل جاي الوقت بعد ما صبر عليك جاي الوقت تقول انا بخاف من ربنا عشان من الله مين اللي يفتحني كده يوم القيامه عملت ايه المواقف دي عملت ايه الموقف العبد ده حينما تفضل عن يمينك فلا ترى الا ما قدمت وتفضل عن شمالك فلا ترى الا ما قدمت وتفضل بين يديك فلا ترى الا الله تتقوا النار ولا تشق قمره هو شق قمره فرض ولا سنه اللي بيقول لي انا محتار مش محتاج شق قمره فرض ولا سنه عايزين فرائض حسنات يا جماعه عايزين يبقى عندنا مخزون حسنات استراتيجي ينجينا من الاهوال دي كلها عايزين يبقى عندنا حسنات فوق ان احنا نتعرف في اي مرحله من المراحل دهية تحت الحرب على الله كان في اخ طيب يقول انا ما اقدرش اقبل ربنا ما اقدرش ما اقدرش هو قال لي ما اقدرش اقبل ايه وحد واحد تاني اخت تاني كان تقول انا عن اطراف بس ما اقدرش اقبل ربنا سبحانه وتعالى تحت العرض على الله وفي كتاب مع ربنا عند الله كتاب كتب عليك كل اعمالك بل كتب عليك اراك ترتبت على اعمالك وانت مش واخد بالك منها مره وانت ماشي في الشارع بتشرب سيجاره شافك ولد صغير في وسط البيت طلع بيشرب سجاير مره وانت ماشي وتبقى ماشي في الشارع بنت في اعدادي شافتك فتنت بيكي الوقت بنتك جنب صوتي بس الذنب بتاع بنتك اللي اتفتنوا بيكي هتعملي فيه ايه مره واحده خليتها تحبك وتتعلق بيكي وسبتها وحطمت نفسيتها مره واحد صاحبك قاعد تستري عليه وتفكر منه لغايه ما جبت له احباط من نفسه وتاثرت حياته كلها بالعطل اللي انت عملتها له مش كل دي اثار للعمل بتاعتك ممكن تكون معاصيك لها شيء بس الاثار اللي ترفضت عليها شيء رهيب واخدين درس يا جماعه الكتاب ده بين ايدين ربنا وهيقرك عليه عمل هدف عمل عمل هيقرك عليه وفي الاخر يا هتاخد كتابك بيمينك يا بشمالك يا الصحيفه هتصير على اليمين ها اقراه كتاب ايه الاخر كتابه بيمينه ها اقراه بس في حد بيهبل في وسط القيامه ها اقراه كتاب يشوف ورقه الاجابه بتاعتي اني مرضت اني مرضت الحكمه ايه عملت حساب اليوم ده وخلصت واشتغلت فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف وعدانية قال لك كلوا واشربوا ليه هنيئا بما اسلمتم في الايام القليلة اسلمت ايه وعملت ايه ولما من قلت كتابه بالشمال فاقول يا ليتني لم اوت كتابية ولا اقرا كتابي الا تبقى شفته مسخرة مسخرة وسط الناس يوم القيامة هو عداني بنفسه ولا عداني بالناس وربنا يسيبه فقرة يسيبه فقرة وهو ماشي يقول كده عشان كله يتفرج عليه وانت داخل تتحدث مع ربنا تتفرج عليه وهو خارج بالمنظر ده وبعد كده فجأة نفسه بالامر خضوع خضوع خضوع على فين خد النور يتشال يتحط سلاسل في رقبته زي البهايم ثم الجحيم تضغ بسغر في الحميم ثم في سلسله تضربوها 70 ذراع تسلكه يتحط في سلسله زي ما حته اللحمه تتحط في سيخ عشان تعرف تتقلب على النار كويس ما هو انت اللي تطبق في كتابك الاعمال اللي استهلت بيها اللي حصل لك كتابك في ايه؟ كتابك في ايه؟ في كتاب كله مرتب للحرام واختلاط وحب وزلعيك وممكن دينا ضرب وتبرك وصبور واختلاط ومعاصي كتير وحقوق والدين وصلوات قاعد وحفظ القران الكريم وسمع اذاني وغيبة وسباب وسخية من الناس. في كتاب مليان الحاجات دي، وفي كتاب كله صلاة الجامع وصلاة فجر وقبلين ونوافل وسمع خارج وحفظ قرآن وبر والدين واستغفار وطعام وصحبة طلحة. في كتاب تاني مليان حاجات طلحة وكتاب اثنين وخميس. انما كتاب المحترم بقى، كتاب الاخ المحترم، مفهوش كبائر، مفهوش زنا، مفهوش جواز عربي، مفهوش مبطار، وما فيه ايه؟ قاعد على القهوة بس، وفرجة على الكليبات وعلى دريم وبس، ومعسل اللي رايحة واللي جاية مرسو ليها، وايه كمان؟ قال لا، ونظر للحرام، وايه كمان؟ وصل يطلع على فضل ويسيب صدر، وايه كمان؟ مفيش مانع غيبة وطريقة أو سخرية وألفاظ وسباب، وايه كمان؟ وتمشية في النادي، في وقت فيه كل ما حرم الله من المعاصي، كل ده ممكن يكتبه على العبد النفوس. وايه كمان؟ وشرب سجاير. وايه كمان؟ عايز تعد بقى. ده كان ما بيعملش كده، ده كان محترم ده. طيب وفي حد تاني محترم ما بيعملش حاجة، قاعد يذاكر ليل نهار. طب انت بتذاكر ليه يا ابني؟ عشان ربنا. لله؟ اه لله. ده الفجر بيذن عليك ما تنزلش تصلي في الجامع. لله ليه؟ لله انت حافظ قد ايه من كتب العلم الدنيوي؟ اطفال. طب حافظ قد ايه من فؤاد؟ الحمد لله قلت الله احد والمعصيه. مخك العبطري لما جبت وتقول له واحد مرتين وتقف تصلي قلبك بتحط امتحان الدنيا وناس امتحان الاخره. عايزين تفوق يا جماعه، عايزين نعرف كتابنا اللي هنتحاسب عليه ايه اللي مليان فيه. يا بخته ويا هناه اللي هيجي، اللي هيجي شاكر لمنه الله عليه كتابه مليان اعمال صالحه، كتاب يفتخر به وسط الناس. اقرا كتابك. الله اكبر. بعد كده بيجي بقى العرض، بعد العرض على الله تتطير الصحف. بعد كده الجرجره الى جهنم والعياذ بالله. الجرجره مين اللي بيتجرجر؟ احنا؟ لا مش انتوا بقى المره دي. امال مين؟ الكفر. الحمد لله احنا خلاص كده. خلاص لا يا حبيبي كده خلاص ايه؟ ده لسه مرحلتين تصفيه ما هماش لحد غير للمؤمنين، الصراط والقنطره. ايه الصراط وايه القنطره دول؟ الصراط الصراط بينصب بين ظهري جهنم. الصراط مش الكفار بيعدوا عليه؟ اكبر مشكلتين في حياة المؤمنين يوم القيامة هم الصراط والقنطرة. يا جماعة الكفار ما بيعدوش على الصراط. يا جماعة الصراط ده لو جيت تشوفوا اقوال العلماء الكفار ما لهمش دعوة بيه. الكفار بعد العرض على الله تطلع الصحف بيتسحبوا على وشوشهم لجهنم. امال الصراط والقنطرة دول مين؟ دول لينا احنا؟ قال لك الكلام والخطوطين والحاجات دي كلها لينا احنا. اه لينا احنا دي المؤمنين. لا اهل التوحيد ما بين بر وفاجر. قال لك طب هتعمل ايه يوميها؟ تخيل وانت داخل كده على الصراط هتعمل ايه؟ وانت داخل على شايف منظره وشايف النار بيشتغلها وبتكرهها من تحته، وشايف الوجوه بتتقلب في جهنم من تحته، وشايف اللي قبلك بيقع، وشايف واحد يقوم ويقع والنار تدفعه، وشايف واحد بعد ما وصل لنص الرابع، وشايف طول ده ممدود على جهنم مش ممدود على المنصوره ولا على البحر، على جهنم بكل حجمها. هتعدى عليك ده ازاي؟ الصراط يا جماعه مشكله ضخمه جدا. كلاليب والخطاطيب واحد من السيف واضرب من الشعره والظلمات الرهيبه اللي موجوده عليه. طب هنعدي عليه ازاي يا جماعه؟ بس المؤمن بيبقى عريض وبيبقى مدور وبيعدي عليها كالريح المرسله او اجاويد الخير. هنعمل استضافه الصراط. واحد يقول لواحد انا اقتصدت منك على الصراط، اللي يقول لواحد انا اقتصدت منك على الصراط ما يعرفش الصراط. الصراط محدش بيفكر فيه في حد. امال العباد بيقتصوا من بعض فين؟ في القنطره. ايه القنطره دي؟ بعد ما تحط من على الصراط وانت خلاص تخيل الصراط ده ايه؟ الصراط ده اخر من يدخل الجنه رجل يعبر على الصراط فيقع مره ويكبو مره ويقوم مره وتدفعه النار مره. بوخ ابو الصراط ده ايه؟ كيلو متر. ده الصراط ده الاف وملايين الكيلو مترات يا جماعه. صراط على الجنه كلها. تخيل العبور علينا شكله ايه؟ بعد ما تعدت خلاص صدرك اتقطع ومره الكلاليب خطفت حته من لحمك ومره كده. بعد ما تعدي خلاص الحمد لله الجنه بقى. لا تلاقي قبور واقف لك مين؟ احنا مستنيينك انت. انا اه ليه؟ انا الاب اللي عطيت، ابوك اللي عطيتي، وصاحبك اللي شربت مخدرات، والبنت اللي ضحكت عليها، وابو واخو وعم وخال، البنت اللي مشيت معاها ونسيت منها حاجه في الحرام، وجوه اللي سلمت نفسها لواحد تاني، هيجي يوم القيامه نفسي واللي سلمت نفسك ليه هيخليكوا شحاتين على الحديده والله العظيم على الخدرات. والدكتور اللي خدت عنده درس وضحكت عليه وما ادتلوش فلوس وخدت الفلوس من ابوك رحت اتفسحت بيها، كل دول هيكونك يوم القيامه، وصحباتك اللي انت اختفيهم كل دول قدامك يوم القيامه، كل دول على الخطره. حتى انا هاتي مليون حسن ولا عايز 20 مليون حسن ولا عايز 50,000 ايه بيخلوك يفلسوه بعد ما عدت على الطنطره كلها اهوال يا جماعه. هنعمل ايه في الاهوال دي؟ هنعمل ايه مشاهد يوم القيامه؟ هنعمل فيها ايه؟ بنفكر الوقت ولا لا؟ ويوم يعض الجمل المعده يدي مشاهد حيه عايزين نختم بقى بيها عشان نبدا نتصور اليوم ده تصور شمولي. ويوم يعض الجمل المعده يدي مش على انامله ولا على اصابعه على ايديه في بقه من شده الندم يقول هو على كتاب التقدم عرضته لسبيله يا رب الندم ليتني لو اتخذ فلانا قليلا. سامعين يا شباب؟ سامعين يا جماعه؟ يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان خذولا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. شفت قبل كده عربيه ناقصه عدت على واحد عجنته سواتي بالارض؟ مشهد مريع، مشهد فظيع. اقول في يوم القيامه هتتمنى ان عربيه ناقصه تيجي تعجنك في الارض. ايوه والله لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون الله حديثا. طب وبعدين؟ يوم ندعو كل اناس بامامهم. مين امام؟ مين اللي انت شكلك زي شكله ولبسك زي لبسه وعايش حياتك زي ما هو عايش حياته وافكارك وطموحاتك وهمك وفكرك وجهده زي حياته؟ مين امامك؟ مين اللي انت ماشي وراه؟ مين؟ يوم ندعو كل اناس. اربع احلام للمؤمن الجامعه في الايه دي. يوم ندعو كل اناس بامامهم تتنادى بان امامك النبي. فمن اوتي كتابه بيمينه تاخد كتابك بيمينك. فاولئك يقرؤون كتابه ما تبقاش اعمى يوم القيامه ولا الاحوال تيجي عليه ولا يبقى في ظلمات عليك يوم القيامه. وما يظلمون فتيلا. كل جبل صحى عطاها تاخد واحد عمره. كل 12 ربع الجبل طلتهم تاخد بهم قطر في الجنه. كل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تاخد بها نخله في الجنه. وما يظلمون فتيلا. ويوم يحشر عبر الله الى النار فهم يوزعون. زي قطع الغنم كل ما غنمها تيجي تخط في الضرب عشان تدخل. حتى اذا جاءونا شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ده انتوا هتتعذبوا معانا، ده انتوا هتمشوا معانا. قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاربقتم من القاتلين. فان يبطلوا فما هو مكوى لهم وان يستعتبوا فما هو من الواقفين. وهو بيستنح يتقص الاعدام والحبل متعلق قدامه يفرجوه على صوت فيديو وهو ماشي بيقتل القتيل. وهو بيتفرج يعض على ايده ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ايه اللي خلاني ما ارجعش تاني؟ ويوم نحشر ويوم نحشر ويوم يعرض ويوم نحشر اعضاء الله الى النار فهم يوزعون. يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. اسم الله المنتقم هيظهر في حين انك بتلاقي المؤمنين بقى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يطلع نورهم بين ايديهم وبايمانهم ونورهم جاي من وشهم وجوههم يومئذ مسفره زي الشمس من شده النور. نورك من وشك يوميها غير وجوههم يومئذ باسره. فقلت له انه حاله باسره. باسره يعني منتقعه مصفوفه من شده الرابعة للموقف مرعوبة من شدة اللي هيحصل فيها. فقلنا ان نفعل فيها فاعترى هيتعصب ويصفر من اللي هيحصل فيها يوم القيامة. هنبقى فين يا جماعة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ هنبقى فين في المشهد ده؟ انت فين الوقت؟ المشاهد اللي احنا بنقولها اللي انت فين منها؟ مكانك فين؟ هتظهر فين؟ وهيبقى شكلك ايه لما تظهر؟ هتبقى مكسي ولا عريان؟ هتبقى متكلمش من الاغلال في عرقك وجبلك؟ ولا هتبقى مصاب معذب في ظل عرش الله؟ هتبقى بتتشكل وتتخانق ولا هتبقى السكينه والوقار يوميها؟ اللي حواليك الاخ فلان والملتزم فلان ولا كلمه السوق وصحبه السوق؟ هيبقى وشك ابيض ولا اسود وقتها يبقى من البياض للسواد؟ هيبقى حالك ايه؟ هيبقى حالك ايه ساعتها؟ عايزين نفكر يا جماعه، عايزين نفكر في الموضوع ده من الوقت. هيبقى حالك ايه؟ ساعة ما تتوزن الاعمال هيبقى شكلك ايه؟ وساعة ما تتغير الصحبة؟ وساعة ما تمشي على الصراط تمشي ازاي؟ وانت بتتفرج على نفسك الوقت وعلى اعمالك فكر ايه اعمالك على اللي احنا قلناه؟ وايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل الرشقة الطويلة من اول خروج الروح وضربة القبر وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين ولحظة البعث والثمار والمثال والعرض على الله والسلطنة كل الرشقة الرهيبة دي هيبقى حالك فيها ايه؟ ايه اللي يستاهل ان شهوة حقيرة بتطلع في لحظات تخليك عايش في عذاب الاف السنين ده هي؟ عشان ايه يا جماعة؟ عشان بنت اول واحدة هتخبط على بابها هتسيبك؟ ولا عشان ولد هيتبرى منك وهيتلاعب معاك يوم القيامة؟ ولا عشان فجر فجر فتقة قاعدين يعملوا لنا يتقططوننا في الكليبات وفي الافلام، وغضب ربنا على رسولهم والله العظيم، ونقط ربنا لو تقططوهم تلاقيه ظهر عليهم ملابس عليهم. عشان ايه؟ افتكر قبل ما تمسك سماعة التليفون وتتكلم، ولا قبل ما ترن منه، ولا قبل ما تقف معها ولا معاها، ولا قبل ما تحرز هنا ولا هنا، ولا تدخل على النت ولا على الشات ولا على الديش. افتكر الرحلة الطويلة دي. خلاص يا جماعة، خلاص الفيلم التسجيلي فضل، الفيلم فضل خلاص، والنور رجع تاني، خلاص الشاشة اتطفت، واحنا لسه هنا الوقت ما رحناش ده. خلاص احنا لسه هنا، لسه الفرصة قدامنا، هنعمل ايه؟ لسه يا جماعة، لسه الدنيا العجوزة الشمطارة اللي بتمكياجة المكياج بتاعها خدعنا فيها، لسه العرض هيروح يعيش حياة البنات والقهوة، لسه الغرب هيروح يعيش حياة التسويف والغفلة، لسه هتختار لون الاشارة متناسب مع لون بشرتك، وهتحط مكياج وما يهمكيش اللي يبطل اللي يفضل يفضل، وانت ماشية في الشغل ولا في الجامعة لو واحد زميلك قابلتيه ربع ساعة ولا نص ساعة مفيش مشكلة، لسه هتاخد تقعد على القهوة وتشغل جريم والمحمر وتقعد تتفرج، لسه يا جماعة، لسه الغفلة هيروح ينام في بيته وما يهموش وخلاص على كده محترم. لسه يا جماعة ولا بنعمل ايه؟ احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ كل اللي احنا سمعناه مصدقين ولا مش مصدقين؟ ولو مصدقين فين الدليل اللي احنا مش مصدقين؟ دي احوال ناس مصدقين، دي احوال ناس متخبرين، دي احوال ناس مستنية عايزين نفوق يا جماعة. هنفوق امتى؟ هنفوق لما تلاقي نفسك متولي في القرار وسط الظلام والملائكة جايين يقربوك ويقول لك مظلوم وسط مدينك، ولا هتكون لما تلاقي الكرب بيتصفط من عليك وصاحبه شايف تفكيرك في يوم القيامة، ولا هتكون لما تلاقي نفسك واقف بين ايدين ربنا بيحاسبك على عمل عملته، ولا هتكون لما تلاقي نفسك ماشي على الصراط تقوم وتقع وتقوم وتقع وما صلاتش ساعتك وما صلاتش استغفارك. هتفوق امتى؟ هنفوق امتى يا جماعة؟ هنفوق امتى؟ مش عايزين نريح. لو ريحت ليلة الامتحان وريت على الكنبة وانت قاعد مايل هتصحى تلاقي نفسك الصبح، لو ريحت قلبت هتصحى تلاقي ربنا يوم القيامة. لازم تجاهد، جاهد نفسك، جاهد واصبر وصابر. حقن السم، لو خدت حقن السم في اي حقن السم بالكليبات ولا الاغاني، حقن السم قوم وجاهد، روح خد حقنة تشرب قلبك وعقلك مرة تانية. لا يمكن تستسلم اللي بيحصل ده ليه؟ قوم وجاهد، انزل اجري على المقابر، انزل اتفرج عليها وتدبر فيها، ما تسكتش، اجري على القران افتحه وتوكل لله ان هو ينقذك في اللي انت فيه، اجري اتصل لو الشيطان جالك بالليل اتصل بواحد صاحبك واحد من الصحبه اتصلحه وكلمه وروح زوره وانزل له اتصرف، ما تسكتش، انزل اجمع، انزل لو لقيت نفسك بتضعف انزل هات شريط على الجنه ولا النار يزلزلك ويذكرك، ولا انزل احضر درس. اوعى تستسلم للي عايزين يجرجروك لجهنم برجليك، اوعى تستسلم لنفسك ولا للشيطان. مش عايزين نجرب اللي اتغنى برجلينا يا جماعه، عايزين نشوف من الوقت نمسح نبر من على المحمول، ننوي من الوقت ان احنا خارجين لحياه جديده، خارجين عازمين على ان احنا نبقى اشخاص ونتم من جديد مع الله، علاقه جديده مع الله سبحانه وتعالى، علاقه رجاله في الله، انسان له شخصيه في طاعه الله. لازم تجاهد، لازم تجاهد عشان ما تتجرأش وتغنى برجليك وتيجي يوم القيامه تندم. عايزين نتوسل الى الله يا جماعه. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين ارزقنا الثبات على دينك يا رب العالمين، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تقبل منا توبتنا يا رب العالمين، اللهم أعنا على أنفسنا، وأعنا على وسوسة الشياطين، وأعنا على نفس الشياطين ونفخها وأمرها يا رب العالمين. يا رب إلا تصرف عنا فتن الدنيا نصب إليها ونكون من الجاهلين، يا رب تصرف عنا فتن الدنيا وإلا تصرفها عنا نصب إليها ونكون من الجاهلين. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحب طاعتك، اللهم أشدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم لا تجعل آخر حظنا من الصيام رمضان، ولا تجعل آخر حظنا من الصيام رمضان، ولا تجعل آخر حظنا من قراءة القرآن رمضان، اللهم املأ قلوبنا حبا لك ورجاء في رحمتك وثقة بك وخوفا منك وخوفا منك.